حرموني منك يلي قلبي بغاك يلي حياتي معاك منك حرموني حرموني منك يلي ديتك قلبي يلي ديتك روحي وكل ما عندي صدموني من اللي جو قالوا لي اليوم العرس ديالك يعني اليوم الفراق اليوم ما مشى بحالك عارفك ما نسيتيني واسمي انا باقي ببالك عارفك ما بغيتيش يصبر هكذا مكتبالك سوجك بالدرع وداولك لكمالك خلوني مقسوم وخلوك مقسومه خلوني مصدوم وخلوك مصدومه وانا معروض ما جي نشوفك اليوم عروسه غزاله وما كاينش في حاله وانا غير كنشوف وما قدرش نهضر قلبي مجروح والدمع معيني كتقطر كتشوف جوفة الوداع وكانت تفكر كتشوفك ماشى وما عمرك غادي تولي كتشوف مزيان وكانت تفكر ملي كنت كتقول لي ما عمري غادي نفارقك وانا كنت عارف ماشي اللي غيسرقك حرموني منك يلي قلبي بغاك يلي حياتي معاك منك حرموني حرموني وكل ما عندي عرفك كتبغيني وما خلاوكش تديني الوالدين ديالك زوجك ما بغاوكش تكون ليلي ما كتبتش ندي كتبتين واحد اخر واخا مشيتي بحالك غتبقى دايما منامر كنت عادي كلمه رجال كنت ناوي نديك حلال ما كنتش ضارب الحساب ناقف راك القتال حرموني منك خلوني نقص بلا كمال واخا توتي راه تبقى دايما في بال الله يكمل لك بالخير نبغي نشوفك فرحانه ما بغيتك شي تتعذب خليني معذب غريانه الله يكمل لك بالخير نبغي نشوفك مزيانه واخا كنت كنبغيك وبغيتك ليلي انا دابا توتي عيش حياتك كون ساني واذا ما تهنيتيش عمري نكون هاني حرموني منك يلي قلبي بغاك يلي حياتي معاك منك حرموني حرموني منك يلي ديتك قلبي يلي ديتك روحي وكل ما عندي فراقك جاني صعيب محال نعيش من دونك احساسي غريب عمري ما نويت نخونك باغيك غير تعرفي باللي عمري ما ننساك وننسى كل ما فات وجماعة الذكريات نشوفك كل ليلة مرسومة بين النجوم والقمر شاهد عليا اللي في قلبي مكتوم حياتي هي انتي يديتك روحي وحتى عيني وراكي في البال محل ننساك محل حرموني منك يلي قلبي بغاك يلي حياتي معاك منك حرموني حرموني منك يلي ديتك قلبي يلي ديتك روحي وكل ما عندي يوه ما كتبتيش ليلي كتبتين واحد اخر يوه مغربي رومانسيو هوايشم الياقوت صح